أخيرا الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. حياكم الله إخواني وأخواتي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يثبت على طريق الحق خطايا وخطاكم. الله أسأل أن يغفر ذنبكم وأن يرفع قدركم وأن يكشف همكم وأن يزيح غمكم وأن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة بعد طول عمل صالح. اللهم آمين. ومع اللقاء الأخير من دورة تأهيل معلمي القرآن، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في الميزان. وقد وصلنا إلى التحفيز والتعزيز. التحفيز والتعزيز أولا يا كرام، في التحفيز والتعزيز، وهذا من أهم ما يكون يا إخواني. يعني التحفيز والتعزيز هذا يعني جبلت النفس على حبك أي شغل مش هيكون فيه تحفيز وتعزيز لن يكون له أثر ولن تكون له بهجة. شوفوا، ديننا كله قائم على هذا، ديننا كله قائم على هذا، من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا فله كذا. التعزيز والتحفيز لابد لابد. طيب، أولا التحفيز الروحي وتكلمنا عنه قبل ذلك. يا ريت إخواني وأخواتي جهزوا الأسئلة، لأننا هنخلص واستقبل الأسئلة لأن النهاردة آخر يوم. اللي عنده أي أسئلة يجهزها، ما يكتبهاش ما يكتبهاش، يجهزها ثم يرسلها عندما أطلب. ماشي. الأمر الثاني، رجاء ملء الاستبيان البعدي، رجاء نملأ الاستبيان البعدي اليوم إن شاء الله الإدارة تنزله لكم. إذا التحفيز الروحي أول التحفيز. من الآخر أتكلم عن لماذا نتعلم القرآن، لماذا نحفظ القرآن، ما الثواب الذي يعني ننتظره من الله تعالى إذا نحن تعلمنا القرآن وكنا من أهل القرآن. تكلمنا عن هذا من قبل. ثانيا الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة يعني لها في النفس تأثير كلكم يعلمه. أنا لو قلت لك الآن، أنت يا حبيبي، أنت وأنت ما شاء الله قد جاوزت 30 من عمرك أو 40، وقلت لك ما شاء الله أحسنت تسعد، صح؟ إذا قيل لي الآن أنا ماشي، قيل لي الآن وأنا مثلا الآن في مقام المعلم، إذا قيل لي الآن جزاك الله خيرا أحسنت، أنا أسعد، صح؟ لا شك، لا شك في ذلك البتة. كلمة حلوة يا إخواني، من أي موقف، أي موقف حلو نطلع الكلمة الحلوة. مش شرط يكون موقف كبير عشان نبدأ نتكلم، لا، أي موقف حسن نطلع الكلمة الحلوة. أما اللي بعد كده، اللمسة والنظرة والبصمة. نظرة فيها رضا، ودي تأثيرها كبير جدا جدا على أولادنا، ولمسة فيها رضا وبسمة فيها رضا. يا سلام، من أحسن ما يكون، من أحسن ما يكون. اللمسة، كم رأيتم وكم أحسستم بهذه اللمسة وأنتم صغار؟ لما كنا كده في المدارس وكان المدرس مثلا يضع يده على الكتف أو يضع يده على الرأس، أمر يا إخواني يعني من أجمل ما يكون ومن أحسن ما يكون. يعني أتمنى أن نكرر ذلك كثيرا مع أولادنا. اللمسة الحانية مهمة جدا، اللمسة الحانية مهمة جدا، أن أشد على يديه مهمة جدا. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم لمسات، يعني شوفوا حتى في حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ والله إني لأحبك، أدي الكلمة الجميلة اللي فتحت قلبه، والله إني لأحبك، ثم شوفوا، وضع يده على كتفه، وضع يده على كتفه صلى الله عليه وسلم، وقال له لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول إلى آخره. كثيرا ما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. التلامس الجسدي يا إخواني مهم جدا جدا. النقطة اللي بعد كده، الهدايا البسيطة. الهدايا البسيطة يعني المفترض أن أي دار في الدنيا كل فصل مكتفي بالبونبوني والشوكولاتة والحلوى والبسكوت، كل فصل مكتفي بذلك عنده هذا يوميا، يوميا مش كل شوية هيطلع كل شوية يدور، لا، الفصل مكتفي بهذه الهدايا البسيطة اللي هي ايه؟ إجابة سؤال، تكملة آية، إلى غير ذلك. النقطة اللي بعد كده، شهادات الشكر. شهادات الشكر لا تكون فقط لأولياء الأمور كما ذكرتها سابقا، بل تكون كذلك للأولاد، تكون كذلك للأولاد. والشهادات دي يا إخواني مش كما تفهمون إنها كل سنة مرة، لا، يمكن تبقى كل شهر مرة. شهادات الشكر، إحنا بنعمل الشهادات دي لأولياء الأمور، وبنعمل كمان نفس الشهادات دي للأبناء أنفسهم. نقول بعد كده صندوق الهدايا. صندوق الهدايا عبارة عن صندوق بداخله مجموعة من الهدايا المنوعة، ما بين ألعاب وحلوى، وعلى الطالب أن يختار ما يشاء. طالب يختار ما يشاء من هذا الصندوق، صندوق الهدايا. نقول بعد كده بطاقة شراء. بطاقة شراء يعني عبارة عن كوبونات صرف، كوبونات صرف، وكل كوبون له سعر معين. مثلا بطاقة شراء 1 جنيه، بطاقة شراء 2 جنيه، بطاقة شراء 3 جنيه. وأنا أتعامل مع بقالة، مع سوبر ماركت، أو أنا نفسي عندي كانتين أو عندي سوبر ماركت. المهم يعني أنا أتعامل مع واحد معين، بقول له لو أتاك طالب بهذا فأعطيه بسعر المكتوب 2 جنيه يبقى 2 جنيه، 3 جنيه يبقى 3 جنيه، وهكذا. طبعا حتى لا تصور هذه الورقة، أنا أمضي عليها ورقة فيها كوبون صرف 2 جنيه مثلا، أنا أمضي على هذه الورقة حتى لا تزور. تمام؟ جميلة جدا، لفتة حلوة، وبيحبوها الأولاد جدا. خلي بالكم يعني أن تعطيه كوبون الصرف أحسن عنده من أن تعطيه بنفس ثمنه. أنتوا واخدين بالكم؟ يعني مثلا أديله شوكولاتة ب2 جنيه، لا، أحسن عنده أن تعطيه كوبون الصرف وهو يشتري ما يشاء. النقطة اللي بعد كده، سلم التفوق. سلم التفوق هذا يا إخواني يكون موجود في كل فصل. سلم التفوق يكون موجود في كل حلقة، عبارة عن سلالم، مجموعة من السلالم، آخر كل السلالم ديت جائزة. تحت كل سلم مكتوب اسم الطالب من الطلاب، يعني كل سلم خاص بطالب، كل سلم خاص بإيه؟ بطالب. وآخر السلالم جوائز. تمام؟ ومعانا شيء، سواء كان مثلا أي شيء بننقله بين السلالم، ويكون السلالم مثلا حوالي 5 أو 6 سلمات كده حتى نصل إلى الجائزة. ويبدأ يومي، ده تحفيز يومي يا إخواني. أثناء اليوم يبدأ يطلع المعلم الطالب على حسب مستواه العلمي والتربوي وغير ذلك. ممكن يطلعه وينزله في نفس اليوم على حسب مستواه. إلى آخر الأسبوع هنشوف مين اللي وصل للجائزة الأول، يبقى هو اللي له الإيه؟ الجائزة. كل أسبوع ننزل نبدأ من أول تاني، كل أسبوع الكل ينطلق من البداية. أجل سلم التفوق، وله أفكار كثيرة، وهذه التي قلتها فكرة من الأفكار. تمام؟ نقطة اللي بعد كده، تجميع النقاط. تجميع النقاط يا إخواني يكون بالنجوم، ممكن ورق أو لوح، كل فريق له لوحة أو ورقة أو سبورة ووضع عليها نجوم، أو وجه يضحك وبعدد الوجوه التي تضحك يعطي الدرجات، أو خرزات منظومات في عقد، يعني عندنا عقد كده وندخل خرزات واللي يعني يحصل الخرزات الأكثر، أو شيكات، نظام شيك بجنيه أو شيك بنقطة، شيك بنقطتين، شيك بثلاث نقاط، واللي يجمع شيكات أكثر، إلى غير ذلك. وطبعا الأفكار كثيرة، أو حصالة إلى حصالة ومال إلى غير ذلك. تجميع النقاط له أشكال كثيرة جدا وأفكار متعددة، يا حبذا لو نوعنا بينها كل شهر كده نغير طريقة تجميع النقاط، لأن إحنا يا إخواني عندنا المجموعات تتنافس فيما بينها طيلة الشهر، تمام؟ ده تجميع النقاط. هدايا عينية، يعني هدايا محترمة، هدايا كويسة، يعني تكون مش اللي هي البونبونة والشوكولاتة، لا، أغلى بقى من كده. لكن أهم منها يا إخواني التحفيز المعنوي. أهم من الهدايا العينية التحفيز المعنوي. ماشي؟ كلمة حلوة. أهم بكتير من الهدايا العينية. التحديث. ما المقصود بالتحديث؟ التحديث معناه فاصل ونواصل. أدي معنى التحديث، فاصل ونواصل. التحديث المقصود به إن أنا لما ألاقي الفصل كويس، الفصل معايا، أبدأ أعمل له بعض المسابقات الخفيفة اللي تزيل عنه الملل وتنشطه، خليه يتابع معايا. مثلا أجيب له صورة أعرضها على الجهاز، صورتين يطلع الفرق بين الصورتين، اديله اي لغز موجود مرسوم امامه ويطلع هو حل اللغز دوت، اي شكل من الاشكال يا اخوان. طبعا المسابقات لا حصر لها، نعمل مسابقة بسيطة كفاصل ثم نواصل. بصوا، الموضوع ده من اجمل ما يكون ومن اروع ما يكون ومن أوقع ما يكون، وسهل جدا جدا جدا يتعمل جدا. ادخلوا بس في الانترنت كده واكتبوا مسابقات واكتبوا ألعاب واكتبوا كذا، هتلاقوا بالمئات. ابدأوا جمعوا داتا عندكم مادة، وابدأوا املوا حلقات التحفيظ بهذه الألعاب وبهذه المسابقات، عشان الناس تبدأ تنجذب ليكم وتبدأ تجيلكم. وقال بعد كده التكليف ببعض المهام. التكليف بالنسبة لأولادي يا إخواني تشريخ. الولد إذا كلف بأمر من المعلم، قم هات مية، قم وزع الكراريس، قم عطر إخوانك، الولد يكون في قمة السعادة، في قمة السعادة. يعني حتى لما تيجي تطلب منه طلب زي ده، ايه المانع ان احنا نعمل مثلا وظائف، والوظائف دي تتغير بين الحين والاخر على حسب مستوى الطلاب وادبهم وعلمهم وتفاعلهم معنا. يعني مثلا كاتب الشيخ، يا سلام على الوصف ده، كاتب الشيخ يساعد الشيخ في الكتاب، وهذا قد نسنده الى الاحسن خطا. ليه بقول الأحسن خطا وليه ما يتنوعش؟ أنا بقول هنا بالذات الأحسن خطا ليه؟ عشان خاطر إحنا لازم ننمي ما عنده من موهبة. ماشي؟ لازم ننمي ما عنده من موهبة. فلما نلاقي كتبة مجيدين في الكتابة، فما المانع أن يساعدوني في الكتابة؟ واحد تاني ساخر قوم، ساخر. ماشي؟ وهذا أيضا شرف كبير. وواحد تاني مساعد معلم برتبة مساعد معلم. بصوا، هي رتبة الأولاد ورائعة وجميلة ورائقة. تطلبه من الأولاد عشان توفروا وقت وفي نفس الوقت تحفزوهم. يعني أتمنى إن إحنا نفعل هذه المهام. مش كل حاجة تعمليها أنت لا غلط، غلط جدا جدا. النقطة التي بعد ذلك، أو سمة التميز، اللي هي زي مثلا قارئ، حافظ، ماهر، أهل القرآن، وسام أهل القرآن، وسام أهل القرآن ده مثلا يقدر اللي هو مين؟ المؤدب الخلوق الذي يعني يقوم بالأوامر التربوية، مثلا وسام مساعد معلم، أو سمة ألوانها مختلفة، أشكالها مختلفة، توضع على الصدر. أي وسام ده قلنا مش هيفضل طول العمر. وسام ده وسام شهري. ماشي؟ وسام شهري. قد تكون هناك أوسمة يعني تفضل معانا على طول. يعني دي فكرة كل واحد ده وأفكاره. يعني ما أقترحه في هذا الباب يكون في أوسمة شهرية وأوسمة سنوية. يعني سنوية، يعني أقصد إن أحيانا في أوسمة معينة إذا حصل عليها الطالب فإنه لا يعود إلى أقل منها. من الآخر كده لا يتركها الوسام، خلاص أخذه ولا ينزع منه. مثلا ممكن يكون الكلام ده مع إيه؟ مع مساعد معلم، يكون ده وسام أعلى وسام موجود مثلا، ويكون الوسام لا يحصل عليه الطالب اللي إحنا تأكدنا تماما من جديته ومن التزامه ومن أدبه وخلقه، وأنه فعلا يصلح أن يكون مكان المعلم بشكل أو بآخر. في هذه الحالة لو عندنا هذا التأكد وعندنا هذا اليقين علينا أن نقدم وأن نقول أنت مساعد للمعلم، ويظل السنوات مساعد المعلم حتى يرتقي درجة أخرى ويكون هو معلم حلقة. النقطة اللي بعد كده، تاج الوقار وكرسي التكريم. ما المانع ان كل شهر نعمل كرسي للتكريم، كرسي يكون مزين بشكل مبهج جدا، يتعمل حلة للكرامة، يتعمل تاج وقار، ويلبس هذا التاج للناس اللي هم او للمتميزين، يعني للأكثر تميزا. كرسي خاص كذلك بالأكثر تميزا. كل هذا يكون مطلوب جدا، لكن دائما أقول أذكركم يا إخواني، إذا تكلمت في التميز فإني لا أقصد الحفظ. الحفظ جزء بسيط من أجزاء التميز، فأرجو أن ينتبه لذلك. النقطة اللي بعد كده، مشاركته في الإذاعة المدرسية والمسابقات. الإذاعة المدرسية ده لو كنا في مدرسة، أنا ممكن بقى لما ألاقيه ممتاز معايا في القرآن أبدأ أرشحه إن هو يشترك في الإذاعة المدرسية في بعض الفقرات، نقطة رائعة جدا. ماشي؟ أو مثلا في جماعة المسرح، في جماعة الصحافة إلى غير ذلك. يعني أدعمه في جانب يحبه. ثم المسابقات، الأولاد اللي ألاقيهم متميزين أبدأ أكون منهم مجموعة للمسابقات، عشان نيجي بعد كده نروح نعمل مسابقة بين فصل كذا وفصل كذا، يكون معروف إن أنا اخترت الناس دي بسبب تفوقها، بسبب تميزها. نفس الكلام ده هيتعمل بين الدور، بين الدور. ويا حبذا لو في ناس قاعدين في مدينة واحدة أو قريبين من بعض، يعني مش بعاد أوي عن بعض ولا حاجة، أتمنى إن يكون في بينهم شراكة، يكون بينهم من بعض منافسات ومسابقات، يعني وتبادل أدوار وتبادل نفع، أمر يعني غاية في الأهمية يسرا لو يتعمل. كذلك من التحفيز المهم العفو والتسامح، فهو إذا أخطأ أعفو عنه لما كان منه من خير. إذا أخطأ أعفو عنه لما قدم قبل ذلك من خير. واضح كده؟ طبعا للأسف إحنا شاطرين قوي في العكس، إحنا شاطرين قوي في العكس للأسف، اللي هو إيه؟ أن أحرمه من هدية له مثلا، أو من إثابة له بسبب إنه عمل غلط. طب والعكس؟ للأسف يعني مش مفعل زي ده. العفو والتسامح. النقطة اللي بعد كده، بطاقات التميز. بطاقات التميز، أو ممكن نسميها الأوامر التربوية. إيه يكون بقى بطاقات التميز دي؟ قد ذكرت لكم يعني جانبا منها في أول الدورة لما كنا نتكلم على كشف متابعة الأوامر التربوية لو تذكرون، كنا قلنا كده في كشف من ضمن الكشوفات اسمه كشف متابعة الأوامر التربوية. هذه الأوامر يا إخواني تكون في بطاقات، كل بطاقة تحتوي على أمر. البطاقة دي ملونة وشكلها جميل، إما أن تكون لاصقة بنفسها أو نحن نلصقها في دفتر متابعة الولد أو كراسة خاصة أو غير ذلك كما يتفقون. المهم كل بطاقة فيها أمر كما قلت. ممكن تكون البطاقات دي ألوان مختلفة، أشكال مختلفة كذلك. وممكن يكون لكل طالب ظرف يضع فيه هذه البطاقات أو يلصقها في دفتر المتابعة أو لكراسة خاصة لهذا الأمر إلى غير ذلك. إيه المطلوب؟ المطلوب لما نلاقي ولد متميز نديله البطاقة دي. إذا وجدنا ولدا متميزا نعطيه هذه البطاقة. كل قد إيه شيخ؟ كل يوم، كل يومين، كل أسبوع، على حسب ما تريده. لكن حد أقصى كل أسبوع، حد أقصى ممكن أقل من كده، لكن كل أسبوع ده الحد الأقصى. يعني ما ينفعش يعدي الأسبوع من غير ما يدي أمر تربوي أو بطاقة تميز. بطاقة التميز يا إخواني كما قلت تحتوي على أمر. أعطيها للمتميز في أي جانب، ومطلوب منه أن هو يقرأ هذا الأمر الموجود في هذه البطاقة على جميع الطلاب. مثلا قبل يد أبيك وأمك، هذا أمر من الأوامر الموجودة في البطاقات. قبل يد أبيك وأمك، خلاص كده؟ هو يقول الأمر دوت، أنا أعلق عليه ثم ألزم الجميع بأن يقوموا به. وأحدد يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة، يعني عايزهم يقوموا بالموضوع ده مرة ولا اثنين ولا كل يوم ولا، أحدد هذا معهم. ومعايا بقى زي ما قلت فيه كشوفات كشف لكل طالب، أتابعه فيه هل قام بما طلبته منه من أوامر تربوية ولا لم يقم. يا إخواني فكرة البطاقات أو الأوامر التربوية دي فكرة طيبة جدا، يعني أهدافها التربوية كثيرة، منها تحبيب الولد في الأمر وكسر الحواجز. يعني انتوا عارفين ان احنا دلوقتي للأسف ككبار عمر ربنا علينا تقيلة شوية، يعني اقوم اصلي، اقوم غدا، ادفع زكاة، اطلع صدقة، اعمل اي خير، بحس تحس ان الموضوع ايه تقيل، تقيل على النفس. لا احنا عايزين نغير هذا المنطق. انا عايز ادي للولد امر ربنا بشكل هدية، أدي للولد، أدي للولد أمر ربنا بشكل هدية. فبدل مثلا ما يقول أنا خدت نجمة أنا خدت نجمة، يقول أنا خدت أمر أنا خدت أمر، فيسعد بالأمر. يعني أربط بين الأمر اللي هو أمر ربنا، أربط بين أمر الله عز وجل وبين الفرحة. تواجدين لكم اللي أقوله ولا لا؟ أربط بين أمر الله عز وجل وبين الفرحة. لأن احنا عندنا مشكلة، احنا عندنا مشكلة زي ما قلت، عندنا احنا ككبار مشكلة مع أوامر ربنا، وبنحس ان هو تكليف وكذا ويضيق الصدر بذلك. عايزين نحاول أطفالنا الصغار بالذات ابتدائية وكذا، مرحلة ابتدائية، نعودهم أن أمر الله لهم هدية لهم، أمر ربنا ليك هدية ليك، أمر الله لك هدية لك، وأن الله قد اصطفاه واختاره من بين الأولاد ليأخذ هذا الأمر. واخد بالكم؟ بحيث ان هو يطلب هذا الامر من زملائه. صراحه فكره ممتازه، ولما طبقت اتت ثمار عظيمه، وبها بفضل الله بدانا نطبق الاسلام على ارض الواقع، بدانا نطبق اللي احنا نتعلمه نظري بنطبقه عملي، ماشي؟ بدانا نطبق اللي احنا نتعلمه نظري بشكل عملي. الأوامر التربوية نفسها مجرد لصق الأمر، مجرد لصق الأمر ده عليه درجة، وفعل الأمر عليه درجة أخرى، ماشي؟ لصق الأمر ده عليه درجة، وفعل الأمر عليه درجة أخرى. الأوامر التربوية يا إخواني مهمة جدا، يا ريت تلتزموا بيها، يا ريت تلتزموا بيها. يبقى إذا أنا أحبب الولد في أمر الله تعالى، وبديله زي ما قلت لك، بديله الأمر ربنا في شكل هدية، ماشي؟ طيب، أهم مما قلته متابعة الأمر. يعني مش يكون كلام أصم مكتوب وخلاص، ولا بيعمل ولا عمل، ما عملتش، تابعت ما تابعتش، لا، لكن عامل زي ما قلت كشف خاص بالموضوع ده، عامل كشف خاص بالموضوع ده اللي هو ايه؟ اللي هو اسم الطالب والمجموعة. وفي بقى في الكشف ايه بقى؟ الكشف عبارة عن ايه؟ عبارة عن المسلسل الأمر التربوي، مدة التقييم، التقييم المسلسل الأمر التربوي، مثلا قبل يد أبيك وأمك، مدة التقييم مثلا أسبوع، التقييم فعل لم يفعل أحيانا، فعل لم يفعل أحيانا، ممكن مثلا ملاحظات في الآخر. واضح كده؟ دي الأوامر التربوية، أو ممكن نسميها بطاقات التميز. يا ريت تفعلوها عندكم. آخر حاجة في التحفيز أو التعزيز، اختيار نوع التعزيز. اختيار نوع التعزيز. تمام؟ يعني ايه اختيار نوع التعزيز؟ يعني انا اقول له من بين عدة بدائل. يعني ايه من بين عدة بدائل؟ يعني مثلا اقول له تحب كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فاعطيه بدائل يختاره من بينها. ما تقولوش نفسك في ايه وتسيبها مفتوحة لحسن يطلب طلب تعجز عنه. اقول تاني، ما تقولوش نفسك في ايه وتسيبها له مفتوحة لحسن يطلب طلب خيالي تعجز انت عنه. فيعني خليه يختار، لكن من بين بدائل، من بين بدائل. طيب، بكده انتهينا بفضل الله من التعزيز والتحفيز. اتمنى ان احنا نفعل هذه الامور كلها، نفعل كل هذه الامور، يعني هتفرق كتير قوي معانا في الحصة، كتير جدا. طيب، ننتقل إلى المحور قبل الأخير، مشكلات وحلول. مشكلات وحلول. أولا ضعف القراءة. ضعف القراءة يعني أقصد ضعف قراءة الطلاب. بنعمل حاجة اسمها لو لقينا الطلاب ضعفاء في القراءة جدا، متخلفين شوية عن بقية المجموعة في الحفظ، مش يعني قراءتهم اقل من الطلاب، بنعمل لهم حلقه تاهيليه، حلقه تاهيليه، حلقه تلاوه قبل ما يخشوا في الحفظ، نعمل لهم حلقات تلاوه حتى يصلوا الى درجه معينه من الاتقان. اثنين، اهمال البيت. شوفوا اهمال البيت لا حل له بعد ان تقوموا بما قلته لكم في المتابعه. فاكرين المتابعه قلت لكم ايه؟ طبعا بالتفصيل. عودوا للدرس الماضي، اعرفوا انا قلت ايه. احنا قلنا هنتابع بكل اشكال المتابعه الممكنه، من دفاتر الرسائل، رسائل نصية، رسائل فيس، واتس، أي طريقة من طرق التواصل، ورقية، اتصالات هاتفية. بعد ذلك اعلموا، اعلموا أن كثيرا من الآباء والأمهات مع كل هذه المتابعة سيكون مقصرا. فأنا عايزك كده يعني إيه، لا تحمل هذا الهم وشيله من دماغك خالص، وحط في دماغك إن أنت بتعامل أيتام، حط في دماغك إنك أنت بتعامل أولاد أيتام، لا أب لهم حتى ولا أم. ماشي، عشان تريح دماغك، عشان تستريح، عشان تبطل شكوى. مهم جدا يا إخواني، يعني عشان نبطل شكوى في الموضوع ده. خلاص بص بص، الله يكرمك، خلاص لا أب له ولا أم له. أصل قليل جدا يا إخواني هو اللي هيكون معاك وفهمك وبيساعدك، قليل جدا من الآباء والأمهات، والأكثر سيكون سلبيا. وبينه وبينكم أحيانا بتكون السلبية مفيدة، لأن لو تدخل يتدخل بشكل خاطئ. ماشي، اللي احنا بنزعل منه بس اللي هو ايه، التدخل اللي هو الذي يضر، التدخل الذي يضر ده اللي احنا بنزعل منه بقى، اللي هو التدخل الذي يضر، ان احنا نبني وهو يهدم، ده اللي بنحاول ان احنا نتدخل عشان نوقفه. وطبعا برضو كما قلت، لله الامر من قبل ومن بعد، احنا بنعمل اللي علينا وخلاص. ماشي كده، يعني ما تموتش نفسك، ما تموتش نفسك، ان في ناس للاسف شديد يعني بتحمل نفسها الهم بدرجه فوق التحمل وفوق الوصف. لا، ما تموتش نفسك، خلاص فعلت كل ما عليك من يعني واجبات المتابعه، وهو ما تابعش، خلاص يا اخي. نظر بعد كده قصور المعلم، للاسف الشديد يا اخوان في كتير من الدور ما عندهاش معلمين عندهم يعني في معلمين ممكن لو سمعوا الكلام من الدوره ديت اول مره يسمعوا الكلام ده، ما سمعوش الكلام ده قبل كده. في معلمين حاضرين تلاقيهم 70% من الكلام ده بيعملوش، في معلمين حاضرين تلاقي 75% 80% من الكلام ده بيعملوش. فللاسف الشديد يعني حال دور التحفيظ او حال الكوادر الموجوده او المعلمين والمعلمات في حضانات ودور التحفيظ وغير ذلك لا يسر بالشكل الكبير، يعني في قصور في الاعداد والتاديب. فاحيانا كمان بيضطر يعني شوفوا بقى، وانا مش عارف عايز اقول حاجه في الاول، الاصل يا اخواني الاصل أن نقبل الأعداد على حسب الكوادر، مش أن نقبل الأعداد ثم بعد ذلك نبحث لهم عن كوادر. أو الثاني، الأصل يا كرام، ودي نقطة مهمة جدا يا حبذا لو قمتم بها، الأصل يا كرام أن نقبل الأعداد على حسب الكوادر التي عندنا، لا أن نقبل الأعداد ثم نبحث لهم بعد ذلك عن كوادر. فاهمين النقطة دي طبعا؟ إيه اللي يجبرك يا أخي؟ هو حضرتك إيه اللي يجبرك تشغل 50 60 تقبل 50 60 70 وأنت ما عندكش إلا واحد أو اثنين؟ أنت إيه اللي يجبرك؟ سبحان الله، يقول لك يا شيخ أمال أمنعهم عن الخير؟ أقول لهم لا، أيوة أقول لهم لا، لأنك مسؤول عن كل فرد. أيوة أقول لهم لا، لأن تقابل الله عز وجل بخمسة قد أتقنت العمل معهم خيرا من أن تقابله بخمسين قد قصرت في حقهم. يا رب الناس تسمع الكلام ده وتعمله عندها. موضوع أنك أنت مصر ان تقبل، ليه؟ مش فاهم، لان ما عندكش كوادر. المهم لو حصل، وعندنا دلوقتي معلمات غير متقنات لقراءة القرآن، نعمل ايه؟ لابد أن تصحح المعلمة يوميا الجزء الذي ستحفظه للبنات أو الأولاد، يصحح المعلم يوميا الجزء الذي سيعلمه للأولاد على المشرف، على المشرف، ثم بعد ذلك يترك ليدرس. يعني الأول المعلم يتعلم، الأول المعلم يتعلم، يقعد قدام المشرف يقرأ عليه ويصحح ويتأكد تماما ان هو قراءته سليمة وممتازة، خلاص روح بقى ايه، اذهب لتعلم غيره. لازم، ده واجب مش مستحب. النقطة اللي بعد كده، الشعور بعدم التقدير. أحيانا في بعض الدور بيكون في عدم تقدير من عدة نواحي. آباء وأمهات لا يقدرون المعلمين، ومهما عملتوا ومهما تعبتوا ومهما ضحيتم وبذلتم يقول لكم هو أنتوا عملتوا إيه؟ شعور بعدم تقدير كذلك من الإدارة أو الإشراف. أسف شديد أيضا هذا يحدث. ويعني تصلني شكاوى في هذا الباب، ان الاخوات بيكونوا ما شاء الله يعني 5 ساعات 6 ساعات واقفين على رجليهم، وشغل وتعب وكذا واجهاد، ثم لا تنظر المشرفة الا الى العيوب. الادارة لا تعلق الا على العيوب، مفيش اي تعليق تاني محترم، تركيز بس على الغلط، تركيز بس على التقصير، تركيز بس على العيب. طبعا احساس صعب جدا، وهذا كفيل ان يجلس المعلمة في بيتها. صعب ان يتحمل الانسان هذا، انه بس ينتقد، انه بس تسلط الضوء على مساوئه. بس مهم جدا. النقطة اللي بعد كده، كثرة التكاليف. ممكن واحد يقول بعد ما الشيف اللي الشيف قاله ده، بعد الدورة اللي خدناها دي الموضوع كبر قوي وتقل قوي، وبدل ما كان حفظ وبس ويلا اقلب، بقى حفظ مع تجويد مع تفسير مع تدبر مع واجبات عملية مع مش زي كل دوت، واجيب كلام واجيب وقت لكل ده امتى، والكلام ده كله. شوف صلى على النبي، من جبرك على كم معين وانت تستطيع ان تفعل اقل من؟ يعني انت مين قال لك انك لازم تشتغل صفحه في اليوم؟ ما انت ممكن تشتغل نص صفحه. مين قال لك انك تشتغل نص صفحه؟ ما انت ممكن تشتغل ربع صفحه. انا ما جبرتك على كم معين، انما جبرتك على كيف معين. اقول تاني، ما جبرتك عليه كيف، انا ما جبرتك على كم، ما جبرتك على كم، كيف، عايز منك كيف. اما الكم كما يفتح الله عليك. فالوهم اللي الناس عايشاه لما بنيجي نعرض دوره زي دي، يقول لك يا شيخ انت بتتكلم في برج عازي والكلام ده مش واقعي، ونجيب وقت منين والكلام ده كله. لا لا لا، سيبوا الكلام ده. انا كما قلت، اللي عايز يغير هيغير، اللي عايز يغير النظام هيغيره، اما اللي عايز يطبق اللي احنا قلناه في الدوره من غير ما يفكر يغير النظام لن يكون له اثر كبير. نغير ونظبط وننظم، طالما قد اقتنعتم بأن القرآن لم ينزل فقط للحفظ، وأن الأصل فينا أننا مربين ولسنا محفظين، وأن احنا قدامنا فرصة عظيمة جدا جدا جدا لتربية أبناء المسلمين وتغيير مسار الأمة. فمن هذه الحلقات تبنى الأمة، المفروض كده، المفروض كده. ثم وسائل الإعلام. معلوم يا كرام أن وسائل الإعلام تجني كثيرا على أولادنا وتحبط كثيرا من هممنا، ونجد الأطفال يقبلون عليها ولا يقبلون علينا. طبعا السبب الرئيسي كان الحلقات المملة، صح؟ لكن المفترض بعد ما حضراتكم خدتوا معايا الدورة دي لا ملل بعد اليوم، بل متعة وراحة وعطاء وإنجاز. بقول لو عملت زي ما أنا بقول، لو نفذت اللي كان في الدورة، صدقوني والله قد يستغني الطلاب عن وسائل الإعلام، ومش هيكون عندهم نفس القبول ونفس الإقبال على وسائل الإعلام وبالبرامج بتاعتها بالكرتون بتاعها إلى غير ذلك. ليه؟ كما قلت أنا أملأ حياتهم، أنا مش مجرد إن أنا بحفظهم آيات، أنا أملأ حياتهم وأكلفهم بتكليفات ماتعة، أضغط تحت كلمة ماتعة، مش بتكليفات مضنية متعبة أخليهم يكرهوني، زي ما عندنا مثلا في الدروس الخصوصية في مصر وكذلك في المدارس. يعني أبناؤنا يعودون وعليهم كم واجبات هائل هائل، قد يجلس الولد بالخمس ساعات والست ساعات والثمان ساعات يحل الواجب. طبعا فشل في التعليم، فشل فشل فشل. احنا بندي بقى تكليفات ممتعة، تكليفات ممتعة يستمتع الولد وهو يقوم بها في البيت، تمام؟ كذلك العاب و... يعني شوف يا اخواني، يعني املأ حياته بالمتعة هيبعد عن وسائل الاعلام، ويكون الموضوع بالنسبة له حتى لو يعني حفشر ومش هيبعد 100% ماشي، لكن سيقلل منها، ومش هتكون هي شغله الشاغل وهي همه الكبير. لا لا لا صدقوني، لا هيكون بالليل والصبح بيفكر في الحلقات، لان كل يوم الشيخ بيعمل لنا مسابقات، كل يوم الشيخ بيلعبنا العاب. تخيلوا تخيلوا لو دار التحضير كده، ها تخيلوا معايا كده، يا رب يا رب يا رب اهدي القائمين على دور التحفيظ يا رب. تخيلوا لو كل يوم مسابقات، لو كل يوم العاب، لو كل يوم فرق وتنافس، تصوروا هيكون الحلقات دي عامله ازاي. كذلك قاتلوا الافكار، دي مشكله كبيره. الناس اللي هم شغلتهم يثبطوك ويحبطوك، يقول لك يا عم احنا جربنا الكلام ده قبل كده، يا عم الموضوع ده هياخد وقت طويل قوي، يعني لو خليني مثلا احفظ القران، خلي الولد يحفظ القران في 3 سنوات ولا 4 سنوات، تقعد 12 سنه على ما الولد يحفظ، وبعدين الولد كده هيسيبك ويمشي، وبعد كده ده ملل، وبعد كده يا عم ده كلام، يا عم ده كلام مستحيل. طب خليها السنه الجايه السنه الجايه. مفيش وقت كده يا اخوانا، مفيش وقت كده، مفيش وقت. اجله اجله. طب بص الموضوع ده هيكلف، هيكلفنا كتير وهيكلفنا فلوس كتير، مش عارف كمبيوترات شاشات مش عارف ايه. يا جماعه خلي الامور سهله يا جماعه، الله مالها كتاتيب يعني؟ ما طلعت ناس ما شاء الله تبارك الله عليهم في الحفظ، مالها كتاتيب يعني؟ فيها ايه يعني؟ الله اعوذ بالله اعوذ بالله. هم دول يا اخواني المحبطون والمثبطون، وإن منكم لمن لا يبطئن. طبعا واجبك تجاه ذلك أن تمضي ولا تلتفت، واجبك أن تمضي ولا تلتفت، تمام. النقطة اللي بعد كده، الخوف من الفشل. في ناس خايفة تفشل في التجربة الجديدة اللي هتعملها، صح؟ في اخوة واخوات دلوقتي بيفكروا ان هم يعملوا تغيير كامل لمسار الدار وتجديد حقيقي وتحديد الأهداف والوسائل وكل حاجة. في ناس فكرت في كده لكن خايفة، خايفين يفشلوا. يا إخواني انتبهوا، الذي يخوفكم هو الشيطان. ما عليكم هو أن تبدأوا بداية صحيحة، ووالله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. بقول والله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أما لو هتقعد على طول خايف، خليك خايف. النقطة اللي بعد كده، الفجوة الكبيرة بين النظرية والتطبيق. طبعا بفضل يا إخواني، وقد حضرتم الدورة وعلمتم أنه ما من كلمة قلتها في هذه الدورة إلا وهي مطبقة أو عملية، ينفع تطبق، ينفع تكون عملية. سمعتوني بالله عليكم يا إخواني، سمعتوا مني كلام نظري؟ كل الكلام اللي أنا قلته فيه كلام نظري، ولا كل حاجة اتقالت بشكل عملي على الأرض، وكأني أجلس معكم في داركم، وكأني أجلس معكم في داركم وبقول لك تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وشيل كذا وحط. طيب، بينك إذن وبين التطبيق أن تخطو الخطوة الأولى، عشان الدورة دي تكون أرض، عشان الدورة دي تكون دار، حتى تكون هذه الدورة دار، حتى تتحول هذه الدورة إلى دور، عليك أن تخطو الخطوة الأولى. يلا بسم الله. دي المشكلات، أو دي أبرز المشكلات، ودي الحلول. آخر حاجة يا إخواننا معاكم، اللمسات المحمودة لتحقيق الفائدة المنشودة والمتعة المفقودة في حصة القرآن. الاسم ده كان ممكن نسمي به الدورة كلها. اللي حضر الدورة ومركز فيها يعرف ان الجملة اللي انا قلتها دي اجابتها الدورة كلها، اللمسات المحمودة لتحقيق الفائدة المنشودة والمتعة المفقودة في حصة القرآن. يخليني اركز على بعض الامور. واحد، تطبيق ما تم عرضه في الدورة. 2، التدبر والمعاني القرآنية. يعني لو سمحت ركز على آية أو معنى معين، لو سمحت ركز على آية أو معنى معين واشتغل بيه لمدة أسبوع، خليه لمدة حتى شهر، التركيز على آية أو معنى معين. عايزين نتحول إلى التربية بالقرآن، فإحنا بنركز على معنى لغاية لما نستوعبه. إحنا قلنا هي ختمات خمس. النقطة اللي بعد كده، لائحة الحصة. يعني إيه لائحة الحصة؟ اللي هي معرفة الحقوق والواجبات، معرفة الحقوق والواجبات. يعني ما علي أنا يكتب في اللائحة كده. اللائحة دي أخوانا غير اللائحة اللي بنديها لأولياء الأمور. فاكرين اللائحة اللي بنديها لأولياء الأمور؟ لا، غير دي. أنا بتكلم على لائحة بيني وبين طلابي في الحصة، بقول لهم إيه؟ علي تجاهكم كذا وكذا وكذا وكذا، وعليكم تجاهي كذا وكذا وكذا. بتفق معاهم اتفاق. النقطة اللي بعد كده، لقاء الإبداع والتدبر الأسبوعي للمعلمين. لقاء الإبداع والتدبر، يا سلام لو تتعامل دي في حلقات يا إخواني اسمها حلقات الجودة، هي بيعملوها الغرب، بيجتمع كده العاملين بيجتمعوا كده عشان يحققوا الجودة في المؤسسة. ده اللي طالب لهم من حضراتكم. انتوا مثلا الدار عندكم فيها كام؟ فيها كام معلم او فيها كام معلمة؟ فيها مثلا خمسة. الخمسة دول يجتمعوا اسبوعيا اما بقصد الابداع في باب معين من ابواب الدار، او جلسة تدبر لآيات القرآن. يعني بدل ما تقعدي تتدبري الآيات اللي واحدة اللي هتدرسيها، خلي المعلمات يساعدوك فيها. يبقى إذا هذه الجلسة خاصة بالمعلمات عشان نتكلم مع بعض في الإبداعات والتحسين والتطوير والتعديل والتغيير والإجادة في كل منحى من مناحي الدار. بس نمسك نقطة نقطة نقطة نقطة نتكلم فيها. يبقى إذا جلسة تدبر أو لقاء تدبر ولقاء إبداع ممكن تكون ساعتين في كل أسبوع، ساعة تدبر وساعة إبداع، تبقى رائعة جدا. لو احتاجنا في الإبداع ندخل ناس ثانية غير المعلمين هيفيدونا ندخلهم. طيب النقطة اللي بعد كده، المفاجأة السارة. المفاجأة السارة عبارة عن إن المعلم هيدخل النهاردة أو بكرة إن شاء الله حضرتك هتروح الدار، يا أولاد مفيش حصة النهاردة، مش هنحفظ قرآن النهاردة، تعالوا النهاردة هنعمل مسابقات وألعاب. ما المانع؟ ما المانع؟ لكن هتعملي كده امتى؟ هتعملي كده لما تكوني مجهزة الفقرات والبرنامج بشكل قوي، عشان تبقى فعلا فعلا ساعة محترمة قوية جميلة مؤثرة، تخلي الأولاد يفرحوا. تمام كده؟ النقطة اللي بعد كده، مما ينصح به طبعا النمو المستمر للمعلمات والمعلمين، الدورات زي ما حضراتكم كده ما شاء الله كان منكم حرص على حضور هذه الدورة جزاكم الله خير، والمحاضرات والزيارات للدور الثانية، والقراءة الموجهة والقراءة الموجهة. نقرأ، خلي بالكم رقم واحد المسؤول عن التنمية المهنية للمعلم الإدارة، أو الثاني الإدارة هي المسؤولة الأولى، المسؤولية الأولى في رقبة الإدارة في موضوع تنمية المعلم مهنيا. يعني لابد للإدارة أن توفر هذه الدورات، المحاضرات، تعقد الزيارات، تلزمهم بقراءات في كتب معينة مفيدة قوية تنفعهم في عملهم، ويكون عليها مثلا جوائز تحفيزية، مسابقات. ما المانع؟ ما المانع؟ يكون في مسابقات، يحضروا دورات أو يقرأوا كتب وتعقد المسابقات على هذه الدورات أو على هذه الكتب. إيه المانع في كده؟ أمر يسير جدا، وكل دار على قد ما تستطيع، على قدر ما تستطيع. طيب عايزين نعمل كذلك فريق اسمه فريق المتابعة. شوفوا يا أخواني، هذه الدورات التي تحصلونها لو ما كانش فيه بعد كده خطة عملية وما الذي استفدناه؟ بصوا، أنا عايز أنصحكم نصيحة. خاصة للدور اللي هي مهتمة بحضور الدورات، أو بيجيبوا ناس مثلا من الدكاترة أو الأساتذة عشان يدوهم دورات. شوفوا أنتوا هتجيبوا واحد واحد، شوفوا كلامه نظري ولا عملي. لو لقيتوه كلام نظري بحت مش عارفين تعملوا فيه إيه، ما تجيبوهوش تاني خلاص، ما تجيبوهوش تاني. ولو كلامه عملي عليكم بعد ذلك أمر مهم جدا، لجنة المتابعة اللي يكون على رأسها الإشراف، اللي يكون على رأسها المشرف العام. لجنة المتابعة عليها أن تبدأ في النظر في جدوى هذه الدورات التي ألقيت. يعني دارنا قبل دورة تأهيل معلم القرآن، دارنا بعد دورة تأهيل معلم القرآن. طب هي هي؟ لو هي هي يبقى لها نفع، ودي الأزمة للأسف الشديد اللي موجودة في معظم الناس، أنه يحضر للمتعة. لكن المفترض أن حضرتك سمعت مني شغل كتير محتاج حضرتك تطبقه على الأرض، فمحتاجين لجنة متابعة على رأسها المشرف وكذلك أهل الخبرة. النقطة اللي بعد كده، المسابقات القرآنية بين الفصول. نعمل بين الفصول مسابقات قرآنية، مش بس في الفصل الواحد مجموعات، لا، بين الفصول بنعمل مسابقات قرآنية في القراءة، مرة في القراءة التجويد، مرة في الحفظ، مرة في المعاني، مرة في التفسير، مرة في التدبر، مرة في الواجبات العملية، إلى غير ذلك. إلى غير ذلك. نقطة كده، البعد الإنساني. البعد الإنساني، إيه البعد الإنساني؟ يعني لابد أن نهتم بالبعد الإنساني في دورنا. زيارات يا إخواني، الزيارات، لو قدر الإخوة يروحوا زيارات لمن يحفظوهم يبقى رائع جدا. الأخوات، لو كل أخت كده خلت أخت معاها معلمة تانية وراحوا زاروا كده كل أسبوع زاروا بنت يبقى رائع جدا. والله بنكتشف أمور، يعني الله المستعان، يعني ساعات بيكون في أمور مستخبية كتير قوي بنكتشفها من الزيارة. فأنا أنصح نفسي وإياكم بالموضوع ده، كذلك الاتصالات الهاتفية، وإنك تتصل مخصوص عشان تسأل على فلان اللي هو الولد. ثم عمل لوحة في الفصل عنوانها القرآن حياتي، بنكتب فيها الواجبات العملية اليومية. قلنا في واجبات عملية في الآيات القرآنية، المفروض نحن هنبدأ ندي واجبات عملية، يعني كل يوم مثلا واجب، أو كل يومين واجب، أو كل أسبوع حد أقصى واجب عملي. كل ما ناخد واجب نكتبه في لوحة في الفصل، هنسميها القرآن حياتي، يعني نحيا بالقرآن، يعني بنطبق القرآن في حياتنا. عشان يبدأ الولد دايما يربط ما بين القرآن والعمل. النقطة اللي بعد كده، صندوق اسأل استشير. مهم جدا الصندوق ده، احيانا خاصة في طلاب المرحلة الاعدادية سن المراهقة بيكون عندهم اسئلة كثيرة محرجة، هو محرج يسألها، لا يريد ان يسألها امام زملائه، يريد اجابة عليها لكنه محرج مش عارف يقولها، او خايف من المعلم، او مكسوف، او غير ذلك. فنحن نزيل عنه الحرج تماما وبنقول للشباب كلهم يا جماعة في اهوت صندوق هنا اسمه اسأل استشير، عندك اي سؤال في اي موضوع اكتبه ولا تكتب اسمك، ولا تكتب اسمك، وضعه في الصندوق. واحنا كل اسبوع هنفتح الصندوق ده ونشوف الاسئلة ونجاوب عليها. رائع جدا. ونطلب بعد كده ورقة فضفضة. اقصد بفضفضة هنا رأي الطالب في الحصة والمادة والمعلم. رأي الطالب في الحصة والمادة والمعلم، الكلام ده يتعمل مكتوب في ورقة أيضا بدون اسم الطالب، عشان الطالب يكتب براحته، عشان الطالب يكتب براحته. لازم الطالب يقيمك زي ما أنت بتقيمه. النقطة اللي بعد كده الحلقة الأسبوعية. المانع ان احنا نقوم بحلقة تلاوة اسبوعية بعيدا عن الحفظ. الحلقة الاسبوعية. استخدام الوسائل الحديثة في التعليم والترفيه، وقد بسطت في ذلك بسطا. استخدام اساليب التعلم النشط، وقد حدثتكم عن ذلك وقلت لكم استراتيجيات التعلم النشط دورة مستقلة. الحملات الدعوية والملتقيات الثقافية. ما المانع أن تقوم المدرسة أو أن تقوم الدار بحملة لشارعها، الشارع اللي هي فيه أو في الحي اللي هي فيه أو في المدينة اللي هي فيها، على حسب بقى إمكانياتهم. حملة ضد التدخين، مخدرات، ضد الكلام السيء، ضد العقوق إلى غير ذلك. الحملات دي بتكون عبارة عن بوسترات وندوات ومحاضرات تعقد، وبوسترات تعلق ومطويات توزع إلى غير ذلك. حملة طبعا بيكون لها اسم، بيكون لها شعار، ممكن تعمل لها فيديوهات إلى غير ذلك. يعني يكون الدار لها فائدة مجتمعية، تعود الدار بالنفع على المجتمع. الناس تحس، الحي اللي فيه الدار يحس ان الدار دي لها لازمة، لها قيمة. دار يخرج منها النور. الملتقيات اللي هي كما قلت لكم قبل ذلك عبارة عن مجموعة من الأيام في مجموعة من الساعات في أنشطة مختلفة. يعني مثلا زي اللي احنا عاملينه دلوقتي الرابعة وخمسة وستة، عاملين لسنة رابعة وخمسة وستة ابتدائي ملتقى اسمه ملتقى الخير، 7 أيام كل يوم 7 ساعات، منوع بين الألعاب الحركية والمسابقات الثقافية والتنمية البشرية والمواعظ الدينية، وعاملين لهم كمان دورة وورد إلى غير ذلك. مع البنات بنعمل طبخ إلى غير ذلك. الملتقى مجموعة من الساعات في مجموعة من الأيام، فرق تتنافس على المركز الأول في كل الفقرات اللي انا قلت عليها دي. تمام؟ الانشطه دي يا اخوانا مهمه جدا، لان بتخلي الاولاد فعلا يحبوا المكان الى اقصى حد ممكن. هيجوا لك هم نفسهم، هيجوا لك ويقولوا لك. مش كل حاجه يكون جانب واحد ورتم واحد ممل وخلاص. لا، لو سمحتم ننوع في الانشطه. طب اليوم المفتوح بقى، ماذا عن اليوم المفتوح؟ اليوم المفتوح ده يعتبر يعني ملتقى مصغر. اليوم المفتوح ده ملتقى مصغر، يوم واحد بس من الصباح إلى المساء. وبنفطر فيه مع بعض، وبنتغدى فيه مع بعض، وممكن نتعشى فيه مع بعض، مع اللقاءات أيضا منوعة. اليوم القرآني أقصد به يوم بيقضيه الولد معانا من الصباح أو من الظهر إلى المغرب، يطلب منه فيه أمر معين. مثلا فعلناها قبل ذلك في مراجعة المحفوظ. مراجعة المحفوظ. وعملنا مسابقة بين الأولاد وقلنا يلا نشوف مين اللي هيحفظ أكبر قدر ممكن بإتقان خلال الفترة ما بين الظهر والمغرب، ونوفر للأولاد عصير وممكن نوفر لهم بعض الأكل البسيط وكده. وفي آخر اليوم أبدأ أعمل امتحان أو مسابقة بين الأولاد عشان أشوف مين اللي خلص أكثر عدد من الأجزاء بأكثر إتقانا. بفضل الله اليوم ده بيبقى يوم مبارك لأن كله مركز، فممكن تلاقي ما شاء الله ناس رجعت جزء، ناس رجعت جزئين، ناس رجعت ثلاث أجزاء، كان ممكن يقعدوا فيهم شهور رجعوهم في يوم واحد. اليوم القرآني ممكن يكون بقى تربوي، يكون مركز على معاني التدبر وغير ذلك. يعني اليوم القرآني على حسب ما تهدف إليه، ما تريده. عندنا بعد كده الرحلة. الرحلة يا إخواني مفترض إن يكون في رحلة ولو سنوية. رحلة ولو سنوية ضروري جدا لطلابنا. طبعا للأسف عندنا أزمة مع الأخوات في بلاد كبلاد دول الخليج. أظن مفيش أزمة في دول الخليج لأن دول الخليج بتوفر أماكن للنساء، فسهل جدا إن احنا نطلع طلعات للنساء كذلك. أما في للأسف الشديد مثلا كما في مصر عندنا طبعا في صعوبة بالغة إن احنا نعمل رحلة للفتيات، ما فيش أماكن مجهزة للفتيات فقط، فدي أزمة. فبنحاول نعوضهم بذلك كما قلت بالملتقيات والأيام المفتوحة اللي بنعملها في المسجد أو الدار. النقطة اللي بعد كده تبادل الحصص. ايه المانع ان انا النهارده ادخل مكانك وانت تدخل مكاني؟ ايه المشكله؟ عادي جدا، عادي جدا. اخيرا يا اخواني وقد انتهيت، لكن كانت احدى الاخوات في احدى الدورات سالتني يا شيخ كيف الجمع بين الام والزوجه والمعلمه؟ عايز اكون ام مثاليه، زوجه مثاليه، معلمه مثاليه. فاسمحوا لي أن أذكر الإجابة على هذا السؤال نفعا لأخواتي. أولا ترتيب الأولويات. الأخت بتقول أنا أم، أنا زوجة وأم ومعلمة ولا أريد أن أقصر. هنقول رقم واحد ترتيب الأولويات، يعني رقم واحد المفروض في الأولويات التي سنسأل عنها بين يدي الله إيه؟ أنا كزوجة وأنا كأم، صح؟ مقدم على كوني معلمة. يعني عايز تقول إيه؟ أريد أن أقول لو كان وجودك كمعلمة مؤثر بالسلب على وجودك كزوجة وكأم اتركي الدار فورا، أنفع لك بين يدي الله عز وجل. ده أولا. ثانيا الدعاء، لأن الله عز وجل هو الذي يعين وهو الذي يوفق. محتاجين ندعي وندعي كثير ونبرأ من الحول والقوة. ثالثا إدارة الوقت. مهمة جدا يا اخواني. ايه إدارة الوقت؟ انا الان عندي تحضير، انا كمعلمة احدد ساعة يوميا بمعرفة الزوج والاولاد ان الساعة دي معلش بعد الدوام هكون في ساعة بس واحدة للتحضير. أنا آسف جدا، هدخل الغرفة وأقفل عليها الباب وأحضر ساعة واحدة فقط. ويا حبذا أن تكون هذه الساعة في وقت لا يكون الزوج موجود فيها. تحضير لمدة ساعة، خلاص ساعة دي فيها التحضير، فيها الاتصالات اللازمة المتعلقة بالدار، فيها كذلك الرد على الاتصالات المتعلقة بالدار، كل ده في الساعة دي في ساعة واحدة بس. انتهت الساعة، ايه المطلوب بعد كده؟ المطلوب بعد كده عدم الرد تماما على اي اتصالات متعلقة بالدار، والتركيز تماما مع ابنائي ثم مع زوجي. المهم انا مديها ساعة للدار، وحتى مبلغها كمان الادارة ومبلغها المعلمات، لو حد احتاجني ضروري يتصل بيه من الساعة كذا إلى الساعة كذا، هيقولوا عليك مهمة ويتريقوا عليك يقولوا، لكن هذا ما يرضي ربنا، هنحدد لكل واحد وقته عشان ما نزعلش حد. الوقت الذي هو خاص بالزوج ما ينفعش حد تاني يدخل فيه، والوقت الخاص بأولاد ما ينفعش حد تاني يدخل فيه، والوقت الخاص بالعمل برضه ما ينفعش حد تاني يدخل فيه. النقطة اللي بعد كده تبادل النفع. ايه معنى تبادل النفع؟ يعني ان يشعر الاهل ان عملك يعود عليهم بالنفع. ان ما شاء الله الاخوات الفضليات لما بيحضروا في الدراسة، يعني في دور التحفيظ وكده، الاخت بترجع خير على بيتها، اللي بتتعلمه حتى من الدورات وغير ذلك، اول ناس بتنفذ عليهم ده ولادها، ان هي بترجع نور وهداية للبيت مش العكس. للأسف الشديد يا اخواني العكس اللي بيحصل، خاصة الاخوات اللي ماسكين حضانات، شغالين في حضانات، من يوم ما اشتغلوا في الحضانات وهم بقوا عصبيين جدا على اولادهم، ممكن ان هم يرأفوا باولاد الناس ولا يرأفون باولادهم، وده دي مشكلة كبيرة علينا ان ننتبه لها. لازم اول ناس تنتفع بعملك زوجك واولادك، لازم. لا يشعر الزوج ان العمل قد اخذك منه، لا يشعر الزوج أن العمل قد أخذك منه، بل العكس، يشعر الزوج أنك لعملك هذا تتقدمين في حياتك بشكل عام. ده أمر مهم جدا. طول ما الزوج هيحس أن وجودك في العمل مخليك بفضل الله ما شاء الله تبارك الله كالوردة في البيت، أخت فاضلة طيبة صالحة تعلم حق زوجها وحق أولادها، وكل ما تتعلم حاجة في الدار تبدأ تنفذها في بيتها، يبدأ الزوج يعرف قيمة ما تذهب إليه. آخر نقطة، فن الاتصال والاعتذار. فن الاتصال والاعتذار يعني ايه؟ اول نقطة اقصد بفن الاتصال، اقصد به جبر الخاطر، نتكلم بصراحة ونقول ان فعلا ساعات احنا كرجال مثلا او كناس مشرفين على دور وكذا ننشغل كثيرا ونحمل هموما كثيرة، ولو الدار شغالة كمان وعندنا انشطة وبرامج يكون عندنا كثير من الفكر والعمل. احيانا الحاجات دي بتخليني انشغل عن الزوجة، واحيانا بتخليني اقصر في حقها كمان، فعلي ان انتبه لذلك، وعلي الا اكون انانيا، وعلي ان اعلم ان هذه التي في البيت بشر، والله بشر، فما المانع يا عبد الله من مكالمة هاتفية رقيقة في أثناء عملك؟ تطفئ النار الذي في داخل المرأة. يعني لما نكون في وسط العمل ومنهمك، وهي تعلم جيدا كيف أكون في عملي، لكن أقطع دقيقة لله وأتصل بزوجتي وأقول لها وحشتيني أو غير ذلك من الكلام الجميل الذي يقال بين الزوج والزوجة، هذا عند الزوجة مش عايز أقول لكم يعني بيعمل إيه، له أثر رهيب عند الزوجة. نفس الكلام العكس، شوفي كده لما تكوني في دار التحفير ثم تقطعي دقيقة في وقت الراحة، دقيقة تتصلين بها على زوجك وتعبري فيها عن حبك له، ايه ده؟ عارفين ده معناه ايه؟ معناها رسالة وصلتني ان زوجتي مهما انشغلت لا تنشغل عني. واخدين بالكم؟ ده مهم جدا جدا، قليل من يفعل ذلك، قليل من يجيد هذا. ثم الاعتذار اللي هو تدارك التقصير، الاعتذار اللي هو تدارك التقصير. شوفوا من الاخر كده، حسيت انك انت فعلا فعلا اهملت شوية، اهملت شوية في جانب الزوجة او كده او الاولاد او كذا، لا تبرر لو سمحت، لا تبرر اختي الفاضلة لو سمحتي، لا تبرري، خلاص انا اسف اعتذر سانتبه بعد ذلك. مش عايزين مبررات، مش عايزين مبررات، واضح؟ وبهذا أكون قد انتهيت بفضل الله تعالى ومنته ورحمته وكرمه وبركته من دورة تأهيل معلمي القرآن. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم والعمل معه، وأسأله جل اسمه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. الدورة كانت تقيلة، كان فيها معلومات كتيرة، وكانت محتاجة منكم يعني تصبروا عليا، فيا رب تكونوا استفدتم وانتفعتم، ويا رب يعني نكون قد وفينا وكفينا. الآن أسمع منكم، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله، اللهم لك الحمد. اللي عنده سؤال يتفضل. كما قلت لكم هذه دورة من دورات حقيبة المربي الرباني، هذه الدورة من دورات حقيبة المربي الرباني، لأني أؤمن أنه لا بد من تغيير لمسار الحلقات القرآنية، لا بد، لا بد من تغيير لمسار الحلقات القرآنية. يا رب يسر الدورات. أنا إلى الآن ما قمت بها في أي مكان في الإنترنت، لكن هنشوف مين هنتعاقد مع مين من الغرف عشان نقوم بها كاملة إن شاء الله. الخروجات الترفيهية، نعم طبعا، وأنا قلتها، أنا قلتها لما تكلمت في موضوع الرحلات، أنا طبعا مستعد يا إخواني أذهب إلى أي دار في مصر أو حتى خارج مصر لنلقي هذه الدورات. أنا على استعداد تام أن أذهب إلى أي دار، لكن بشرط العدد، يعني أنا أشترط في ذلك العدد، ثم ينفعش يعني نسافر سفريات كبيرة بدون أعداد. طبعا أنا من المنصورة، فالدور لو في دور في المنصورة أو جوار أو قريبة من المنصورة لو كونوا عدد 10 أذهب إليهم، لو كونوا عدد 10 أذهب إليهم. من القاهرة فما فوق، القاهرة، الصعيد، الفيوم، كذا، 30، يكونوا حوالي عدد 30 ونذهب إليهم إن شاء الله. نفس الكلام خارج مصر. المهم اللي عايز أقوله إن من أراد ذلك عليه أن يتواصل مع الرقم اللي هتلاقوه في صفحة مشروع قرة أعين. لو الإدارة ما عندهاش مانع نحط الرقم ممكن نحطه. طيب، أنا أكثر من أنصح ب، خلي بالكم، ما هو طبعا لما نقول 30 هو مش لازم دايما يكون 30 يكون من نفس الدار، 30 دول بيجوا من 3 4 5 دور، وبيكون المشرفين كمان حاضرين معاهم، لان طبعا خلي بالكم الدورات دي لا تنجح الا بوجود المشرفين، ان لازم المشرف يكون حاضر الدوره، لازم. مش 30 دار، 30 فرد بس. انا بقول يعني ان لازم، لابد ان يكون الاداره موجوده عشان تفهم احنا بنعمل ايه. تمام؟ طيب، عموما الارقام موجوده في مشروع قره اعين. مما انصح بهم في موضوع اللي هو الكتابات او الكتب او كذا، في موضوع اللي هو تربيه الابناء بشكل عام، سواء كان الأولاد الأطفال أو الكبار، كتابات الدكتور أكرم رضا، كتابات الدكتور مصطفى أبو سعد، كتابات الدكتور ياسر النصر، كتابات الدكتور عبد الحكيم وعبد الكريم بكار، كتابات ناصح حلوان، كتابات الدكتور طارق الحبيب. هؤلاء لهم، اقرأوا شوفوا كتبهم وشوفوا كمان الفيديوهات في اليوتيوب مليئة، عندهم حلقات كاملة في هذا الباب. من الكتب اللي تكلمت عن المراهقة بشكل يعني لطيف وبشكل حواري سلسلة الدكتور أكرم رضا، سلسلة الدكتور أكرم رضا من الكتابات الرائقة يعني في هذا الباب. طبعا كتاب تربية الأولاد في الإسلام مرجع كبير في هذا أيضا. طيب، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.